ولهم ينصرون. خذوه إنك أنت العزيز الكريم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن

الله أكبر. بسم الله الله يكرمك. يكرمك الله. يكرمك الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله إله الناس ملك ليس إله Hello. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. عشنا مع القرآن الكريم على الاستخدام، تلا علينا صديق القارئ، قارئ لزعوة التلفزيون والنص العربية والعالم الإسلامي، صديق القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ والمكتب الطبي مركز جازية، على أكوز عدة داخلية وزعات خارجية، صاحبها علي محمد السيد حشمي المكتب مدينة الرهن، أما الفراشة مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج إبراهيم الجامون السيد علي المكتب إبراهيم، النار الكبرى محطة الكهرباء والديزل إدارة محمد العبيدي وأخي أحمد العبيدي المكتب الحلوات، الخدمة الممتازة أولاد السعيد بن إبراهيم. وشكر الله صاحبكم وحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم، وسبحان من لا دوام البقاء لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.